الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمدٍ النبي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يوصي أصحابه بعد أن وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. في الجمعة الماضية كنا نتكلم عن الضرورة الرابعة من الضرورات الخمس التي جاءت الشرائع بحفظها، وهي ضرورات الدين والنفس والعقل والعقل والنسل والمال. وتكلمنا عن النسل وأن الشرع حافظ عليه من جهتين: من جهة إيجاده فحث على الزواج وحض عليه ورغب فيه وبالغ في الإنكار على من أراد التبتل والانقطاع عن الزواج، فقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وقال عن نفسه وأنا أتزوج النساء. وحض على الزواج في أكثر من موضع وأكثر من حديث، فقال وأنكحوا الآن، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وكان يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أو قال فإني مكاثر بكم الأمم، أو قال فإني مباه بكم الأنبياء أكثر من رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا محافظة على النسل من جهة إيجاده. وأما من اعتدى على النسل فلقد حافظ الشرع على هذا النسل من جهة العدم، وذلك بترتيب الحد الزاجر البالغ في الزجر على من وقع في هذه الرذيلة، رذيلة الزنا. وذكرنا في المرة الماضية قصة العسيف وهو الأجير، وهو ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلان أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقال صاحبه وكان أفقه منه يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذني أن أتكلم، ثم قال إن ابني كان عسيفا على هذا الرجل العسيف الأجير، وإنه زنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، وسألت أهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجم وإنما عليه جلد مئة وتغريب عام، فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال النبي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها أنيس فاعترفت فرجمها، انتهى الحديث. هذا الحديث متفق على صحته، فيه من العلم الشيء الكثير الذي يعجز عنه الحصر كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يعنينا منه أن إنسانا لا يؤخذ إلا ببينة أو اعتراف، لا يقام حد الزنا أو أي حد من الحدود إلا ببينة أو اعتراف. والبينة في هذا الموضع أربعة شهود عدول يقولون رأينا فلانا يفعل، لا يقولون رأيناه في موضع ريبة، إنما يقول رأيناه يفعل، أو يقولون رأينا فلانة تفعل، فثبت عليها ذلك بشهادة الأربعة. فإن كان بكرا جرد 100 جلدة، كما قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بعدما يقام عليه هذا الحد ينفى من المكان الذي يعيش فيه لمدة عام كامل، لا يقرب هذا المكان، هذا إذا كان بكرا. أما إذا كان محصنة فحده الرجم بالحجارة حتى الموت. جاء ماعز ابن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد أصاب حدا، زنى بامرأة وكان محصنا رضي الله عنه، فلما فعل ما فعل جاء ضميره يؤنبه، جاء ضميره يأتي عليه بما قدم وما سبق وما تأخر، يقول له يا ماعز لو طهرت نفسك، يا ماعز لو فعلت وفعلت. ماعز هذا كان يتيما في حجر رجل يدعى هزال، فقال ماعز لهزال يا هزال لقد أصبت حدا، قال ما فعلت؟ قال كان من أمري كذا وكذا. فقال له هزال لا أرى لك إلا أن تأتي يا رسول الله فيرى فيك رأيه فيقام عليك الحد فتتطهر، فإن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، يا ماعز اذهب إلى رسول الله فقص عليه الخبر. فجاء ماعز وضميره يؤنبه يقول يا رسول الله فعلت، فقال له النبي لعلك قبلته واستدار عنه، فقال لقد فعلت، لعلك لمسته، فقال لقد فعلت 4 مرات والنبي يعرض عنه حتى صرح بالفعلة لا يكني عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذوه فأقيموا عليه الحد، فأخذوه فرجموه بالحجارة حتى مات رضي الله عنه. ثم عتب النبي على هزال، قال النبي يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. فإقامة الحد شرع ودين، والستر مع التوبة شرع ودين. فيا هزال لو أرشدته إلى أن يستر نفسه ولا يتكلم لأن الله ستره وقت الفعل، كان الله يقدر، والله يقدر على كل شيء قدير، يقدر على فضحه في أثناء فعله، ولكن ستره الله، فستره الله يا هزال، فلما تأمره أن يكشف عن نفسه ستر الله؟ فلو ستر نفسه وتاب توبة نصوحة بينه وبين ربه لغفر الله له ولا قبله، كما قبل قاتل 100 وكما قبل سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنابة، رجوع، استسلام بين يدي الله، خضوع له سبحانه. فقال يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، لكن كان ما كان. وجاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله هي حبلى من الزنا، فقال اذهبي حتى تضعيه، لأنه لا ذنب له ليقتل، الذي في بطنها هذا ما جريمته حتى يقتل؟ واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها، لم يقل لها شهره الكم، هل هو قبل نفخ الروح أو بعدها، لأن من الناس من يفرق بين إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعد نفخ الروح، فيقولون قبلها لا بأس وبعدها لا يمتنع. والحديث قاض في المسألة، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي اذهبي حتى تضعيه، فذهبت المرأة حتى وضعته. هل لو ذهبت ولم تأتي هل كان النبي سيبحث عنها؟ بالقطع لا، كان سأتركها، هل يقول أين هي؟ أبدا، إنما غفر الله لها فجاءت بعدما وضعته تحمله على ذراعها، تقول يا رسول الله أصبت حدا طهرني يا رسول الله، فيقول لها النبي اذهبي حتى ترضعيه تفطميه. فذهبت وجاءت به يحمل الكسرة من الخبز يأكلها، فقال أقيم عليها الحد، فشدت عليها ثيابها فرجموها حتى ماتت رضي الله عنها. فقال بعض الحاضرين وكان قد ضربت بحجر، فقال زانية؟ فقال النبي لا، لا تقل هذا، لقد تابت توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله رب العالمين؟ انتهى الكلام. فالزاني إذا كان بكرا حده الجلد والتغريب عام كما معنا في قصة العسيف، وإذا كان بكرا وإذا كان محصنا فحده الرجم، كما رجمت زوجة الرجل الآخر التي فعل معها العسيف وأخذت باعترافها لا بقول العسيف فعلت معها، أخذت باعتراف نفسها ورجمها أنيس الأسلمي رضي الله عنه. وما وفي قصة مالك وفي قصة الغامدية كلها اعترافات، يعني كانوا يتسترون، وإنما قد تزل النفس وقد تضعف فتقع في هذه القاذورة. فيا أحباب، لو نظرنا في قصة العسيف قصة متأمل لوجدنا أن هذه الفاحشة وقعت بخلوة رجل أجنبي بامرأة ليست من محارمه، فهذا أول ما يكون من الشر. لا تخلون بامرأة لديك بريبة، لو كنت في النساك مثل بنان، بنان هذا رجل يضرب به المثل في العبادة يسمى بنان الحمال رحمه الله من السلف كان، لا تخلون أبدا بامرأة لديك بريبة لو كنت في النساك مثل بنان، إن رجالا ناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فيؤكل لحمك ترضى؟ أبدا والله. فلا تدع عن أحدا يخلو بأهلك، لا بابنتك ولا بامرأتك ولا بكذا. فأول الأمور التي تجلب هذه الفاحشة هي الخلوة بالأجنبية، يختلي بها الأجير شغال في البيت بيعمل مصلحة كذا بيعمل كذا بيعمل كذا، لا يدخل البيت إلا في البيت رجل، رجل يدري الأمر، رجل يمنع الفاحشة، لا يقال صبي صغير لا يدري ما كذا يبعثوه يشتي مش عارف إيه، الله المستعان. تأتي المشاكل وفي مجموعها أكثر ما يعرض علينا من الإشكالات في هذه البابة، بابة فلان يكلم فلانة على التليفون، بابة فلانة تتبسط مع فلان على التليفون، فلان يتكلم مع فلانة ويلاطفها، وإذا ما رأته ابتسمت وابتسم وكذا، شيطان وشيطانة يفعلان الفاحشة ويهدمان الناس الذي جاءت الشريعة بحفظه ورتبت العقاب الكبير على فعله. فعقابه في الدنيا الحد الذي استمعت بالجلد والتغريب للبكر والرجم للمحصن، أما عقابته على المجتمع كله إذا لم ينكر المجتمع وقوع هذه الفاحشة ولم يسعى في إيجاد حلول جذرية لها بمعاقبة الفاعلين ومنعهم ابتداء من أن يتوصلوا إليها. إذا سكت القوم، إذا سكتنا على هؤلاء فلم نتكلم فيهم ولم نبين لهم ولم نردعهم عما هم فيه فسيعم العقاب، كما قال النبي يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا معشر المهاجرين، الأولى ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعملوا بها إلا فشت فيهم الأوجاع والطواعين والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، فإذا ما ظهرت هذه الفاحشة فاعلم أنها نذير شؤم، عقابها على صاحبها الحد وعقابها على المجتمع الذي يرضى بها ولا ينكرها ويحرض على كذا، عقابهم الأمراض التي لم تكن من قبل، أرأيت إلى مرض كذا وكذا، يعني لو أن رجلا من آبائنا وأجدادنا الكبار من 100 سنة بس، وصحي لساعة ومات تاني، ويسمع الأمراض الموجودة كذا وكذا، جبتوها منين دي؟ ماذا فعلتم حتى ابتلاكم الله؟ ما شفنا ذا خالص. ماذا فعلتم حتى ابتلاكم الله بهذه الأسقام، بهذه الأوجاع، بهذه الطواعين؟ الثانية قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرم القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والثالثة والرابعة يعنيني الأولى فقط، وهي موضعي في الخطبة، أن هذه الجريمة تجعل المجتمع دائما وأبدا في أمراض سريعة متوالية. ولو إن أنصف وزارة الصحة وعلقوا على المستشفيات العامة، بل على كل المستشفيات، نص هذا الحديث. وأما لم يظهر الزنا إلا ابتلوا بالأمراض التي لم تكن من قبل، لكان في ذلك للمرضى دعوة إلى التوبة إلى الله رب العالمين وإلى غيرهم، فالله المستعان. وعقابها أيضا لا يتوقف على هذا، بل لها عقاب في القبر ويوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا كنت قصصتها عليكم من قبل، وهي حديث جابر بن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته، أن النبي رأى مرائيا، رأى الذي يترك الصلاة وما يكون فيه، ورأى الذي يأكل الربا يسبح في نار الدم، ورأى الذي يبلي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يشرشر شدقه إلى قفاه، ورأى الزنا، رآهم في بناء مثل التنور يأتيهم اللهب أسفل منهم، فإذا ما أتاهم اللهب ارتفعوا إلى فوهة التنور ويصيحون صياحا شديدا. قال النبي: فإذا ما أتاهم اللهب ضوضوا وارتفعوا في فوهة التنور، فإذا أخفت عنهم سقطوا، ثم يأتيهم اللهب وهكذا. قال النبي لجبريل وميكائيل: ما هذا؟ أخبراني. قالوا: هؤلاء الزنا والزواني، هذا عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. فيا عباد الله، توبوا إلى الله وراقبوه، وكونوا من أهل العفة، وداوموا الدعاء بالعفة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه: قل اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فثلاث مسائل نذكرها وبها ينتهي الكلام عن هذا الحد، ثم ننتقل إلى حد بعده. المسألة الأولى: البواعث على هذه الجريمة، أولها الخلوة بالأجنبية كما ذكرت لكم في حديث العسيف بما يغني عن إعادته. الثانية: مواقع التواصل الاجتماعي، ويدخل على هذا الرقم ويكون محادثات خاصة ومحادثات سرية. وبعدين سبحان الله، رفع إلى بعض السلف رجل سرق فقال: اقطعوا يده، السنة. فقال: أول مرة أفعل. قال: كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. فما دام الموضوع اتعرف، اعرف إنه مطول ليه كتير، واخد بالك؟ فمواقع التواصل الاجتماعي ويتصل ويفعل وعلى الخاص وعلى العام، الله المستعان. نعدي هذه، نعديها، لأنها فعلا تصيب الصدر بضيق، كما قال الله عن كلمه موسى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، مش عارف تتكلم. بعدها: الجار أولى الناس بحفظ جاره، الجار أولى الناس بحفظ جاره، وعند العاقل جاره أقرب له من أهله. ده عند العاقل، لأنك لو في ضيقة حصل عندك إشكال في البيت، أول من يقترب منك الجار، لسه على ما أهلك يجوا من أماكنهم، الله أعلم يكون إيه اللي حصل. فجاره أولى الناس به. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين حق الجار، قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنا يخليه يرث فيه لما أموت. وحقا للجار مذكور من مقترن بالتوحيد وبر الوالدين، والجار ذي القرب، والجار الجنب، والصاحب بالجنب. والإحسان للجار أمر جاءت به النصوص الكثيرة جدا جدا، وكان ينسب إلى عنترة العبسي شاعر جاهلي، يقول عنترة: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يعني أنا لو هبص بعناية مش هبص على امرأة جاري خالص. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، لغاية لما تروح في أي حتة ما شوفهاش بعناية أسترها بثوبي. دي مين؟ دي امرأة جاري. قال النبي لأصحابه يوما: ما تعودون السرقة فيكم؟ قالوا: حرام، حرم الله ورسوله. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أهون من أن يسرق من بيت جاره. مع أن السرقة الواحدة كبيرة، ولو سرق من الجار أو من غير الجار تقطع يده، لكن هذا الذنب يغلظ عند الله. لأن يسرق من 10 أبيات أهون عليه في العقوبة عند الله من أن يسرق من بيت جاره. ثم قال مرة: ما تعدون الزنا فيكم؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. قال النبي: لأن يزني ب10 أبيات أهون عليه من أن يزني بامرأة جاره. ولذا جاء الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقد سئل: يا رسول الله، أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال السائل: إن ذلك لعظيم، ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. من الأمور التي تجعل هذه الفاحشة تشيع تلفزيون والتلفزيون المسلسلات والأفلام، مش محتاجة شرح، دي معروفة صح، فنعديها. آخرها: تفنن البنات في إبداء الزينة، الملابس اللي بيلبسوها البنات. فين الحجاب الشرعي اللي لا يصف ولا يشف ولا ده؟ مش موجود، نادر حقيقة. ثم التفصيلة نفسها بتاعت العباية، ده اللي بتلبس عباية، ده اللي بتلبس عباية، تلبس جلباب كما قال تعالى: يدنين عليهن من جلابي بهن. واضح؟ ومع ذلك لما تلبسها سبحان ربي يفصلوها تفصيلة تبرز المفاتن إبرازا كاملا. ودي محجبة، هذه التي قال عنها النبي: كاسيات عائلات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة، وإن ريحها ليجدن مسيرة كذا وكذا سنة، أو كما قال النبي. فموضوع الحجاب وموضوع اللبس بتاع البنات على الخصوص محتاج وقفة كبيرة مع كل إنسان منا. نسأل أن يعافينا وإياكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا.